أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وَإِنَّا قَدْ تُبْعَاتِ بُوْتِ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا رسول من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة رسول من الله رسول من الله يتلو وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Jesus! إِذَا